الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب اللمع للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. نبتدئه بما ذكره المؤلف من مبحث الاستحسان. والاستحسان في اللغة طلب الأحسن والأفضل من الأمور، وأما معناه في الاصطلاح فهو يطلق على عدد من المعاني. أول هذه المعاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا اتفق العلماء على أنه ليس بحجة، وأنه لا يجوز الاعتماد عليه، لأن المعول عليه هو الأدلة الشرعية، فالمرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يعرف بالعقول على ما يقوله هؤلاء ليس له ميزان، فكم من إنسان يرى في أول يومه شيئا ويرى في آخره شيئا آخر، ويتغير ما يراه بعقله، والناس يتفاوتون في عقولهم، فليسوا على طريقة واحدة. وكذلك لو اعتبرنا ما يراه المجتهد بعقله لم يكن هناك فرق بين المجتهد وغيره، إذ المعتمد عليه هو العقل المجرد. ومن ثم فهذا النوع أو هذا المعنى من معاني الاستحسان لا يجوز أن يعول عليه بإجماع أهل العلم. والمعنى الثاني من معاني الاستحسان هو معنى نفسي يكون في نفس المجتهد لا يتمكن من أن يفسره، أو بمعنى آخر أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. وهذا قد يسميه بعضهم إلهاما، وله مسميات أخرى في نفس المعنى. وهذا النوع كأن بعض المتصوفة يعول عليه ويرى أنه مما يصح الاستناد إليه، وجمهور أهل العلم لا يرون حجيته، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهناك من رأى أنه يمكن أن يرجح به عند وجود الاختلاف بين العلماء وعدم تمكن الفقيه من الوصول إلى الراجح من الأقوال، وهذا القول الأخير كأن شيخ الإسلام بن تيمية مال إليه، والصواب هو قول الجمهور، وذلك أن هذا المعنى ليس له ضوابط يمكن التعويل عليها. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء لم يكونوا يستندون على هذا النوع. والنوع الثالث من أنواع الاستحسان أنه ترك القياس لدليل أقوى منه، ترك القياس لدليل أقوى منه. وهذا المعنى هو محل اتفاق في الجملة، إلا أن الخلاف يقع فيه من ثلاثة أشياء: أولها قول الظاهرية بأن القياس لا يعول عليه، وبالتالي هم يقولون بأننا لا نلتفت أصلا إلى موافقة القياس أو معارضته. والطائفة الثانية أو الأمر الثاني الذي قد يقع فيه الاختلاف في هذا النوع من أنواع الاستحسان هو أن هناك من يقول بأنه لا يوجد مخالفة للقياس، فإنه إذا لم يجعل حكم المسألتين واحدة فذلك لمعنى يقتضي إلحاق إحدى المسألتين بقياس آخر، وهذا هو قول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة، والثالث من جهة أن هناك اختلافا بين العلماء فيما يمكن ترك القياس من أجله. فمثلا هل يترك القياس من أجل المصلحة أو يترك القياس من أجل قول الصحابي وهكذا. والمؤلف إنما تكلم عن المعنى الثالث من معاني الاستحسان، وهو ترك القياس لدليل أقوى منه. قال المؤلف: فالاستحسان المحكي عن أبي حنيفة الحكم بما يستحسنه من غير دليل، وهذا هو النوع الأول الذي ذكرته قبل قليل، وهذا لا يعول عليه بإجماع أهل العلم. قال: وهذا حكي عن أبي حنيفة وأبو حنيفة لم يقل به. ولذا كان الإمام الشافعي يرد على من يقول هذا القول، فيقول: من استحسن فقد شرع، أي أتى بشرع جديد ليس واردا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واختلف المتأخرون من أصحابه في معنى الاستحسان، فقال بعضهم: هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص، فهذا ترك للقياس لمعنى أو لدليل. وقال بعضهم: هو تخصيص بعض الجمل من الجملة بدليل يخصها، وهذا يشمل أيضا تخصيصات العموم. وقال بعضهم: هو القول بأقوى الدليلين، والقول بأقوى الدليلين. وكما تقدم أنه هو بمعنى أن الاستحسان بمعنى ترك القياس لدليل أقوى منه. وبالتالي هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المؤلف متقاربة. قال: وقد يكون هذا الدليل، يعني الذي تركنا به القياس، إجماعا، فنترك القياس من أجل الإجماع. وقد يكون ترك القياس من أجل نص، وقد يكون ترك القياس من أجل قياس أقوى منه، وقد يكون ترك القياس من أجل استدلال. ثم بدأ يمثل لذلك فقال: فالنص مثل قولهم إن القياس ألا يثبت الخيار في البيع، القياس أن البيع إذا تم فحينئذ يكون لازما منذ عقده، ولو أثبتنا الخيار سواء خيار المجلس أو خيار الشرط لكان هناك غرر يمكن ينعقد أو يمكن لا ينعقد، لكن جاءنا في الحديث إثبات خيار الشرط، وبالتالي قلنا تركنا القياس من أجل هذا النص. ومثله مثلا في العراية، فإن العراية القياس يقتضي تحريمها لأنها نوع من أنواع المزابنة، لكن جاءنا الدليل فخص ما ورد به النص فأجاز العراية. فالقياس أن كل بيع تمر برطب أن يكون مزابنة محرمة، لكن استثنينا من هذا العراية لورود النص بها. ومثله في السلم، فالأصل في الشريعة المنع من بيع المعدوم بحديث لا تبع ما ليس عندك، ثم جاءنا في السلم إجازة بيع المعدوم بشروط معينة، فكانت إباحة السلم من الاستحسان وتخصيص القياس بواسطة النص. وهكذا قد يكون الاستحسان بمثل الإجماع. ومن أمثلة ذلك أن قياس الشريعة أن عقد الإجارة لا بد أن تكون المنفعة معلومة وأن تكون الأجرة معلومة، ولكن في مسألة دخول الحمام يدخل الإنسان بأجرة معلومة لكن المنفعة غير معلومة، قد يمضي وقتا طويلا وقد يقتصر على وقت قليل، قد يستعمل ماء كثيرا وقد لا يكون استعماله إلا للمكان إلا لماء قليل. فالقياس منع دخول الحمام إلا بأجرة معلومة وبتحديد مقدار ما سيستعمله من الماء ومقدار ما سيجلسه من الوقت، لأنه انتفاع بمكان فلا يجوز الجلوس فيه إلا قدرا معلوما. لكن مسألة الحمام قمنا باستثنائها من القياس لورود الإجماع، فما زالت الأمة على إباحة دخول الحمام بدون تقدير وقت ولا مقدار للماء المستعمل، وذلك على سبيل الإجارة. وأما الاستحسان بالقياس فمثل قولهم من حلف ألا يصلي، القياس أنه يحنث بالدخول في الصلاة، لأنه يسمى مصليا بمجرد، يعني مثلا لو قال والله لا أصلي هذه الساعة، فإذا أراد أن يصلي متى يعد حانثا؟ هل بمجرد تكبيرة الإحرام أو حتى يأتي بركعة؟ بحيث لو كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد قراءة الفاتحة قطع صلاته، هل يعد حانثا أو لا؟ القياس أنه يحنث بمجرد الدخول في الصلاة، لأنه يعد مصليا. ولكن وقع الاستحسان بأنه لا يحنث إلا إذا أكمل ركعة كاملة. لماذا؟ لأن القياس أن أقل من الركعة لا يعتد به ولا يعد في الصلاة، فمن لم يدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يعد مدركا لتلك الركعة. فهنا تركنا القياس الذي يقتضي أن من حلف ألا يصلي أنه يحنث بمجرد دخوله في الصلاة، كمن حلف لا يدخل الدار بمجرد دخوله ولو لحظة واحدة يعد حانثا. لكن في الصلاة قلنا بأنه لا يعد حانثا إلا إذا أمضى ركعة كاملة، قياسا على بقية مسائل الصلاة التي لا يعد الإنسان فيها مدركا للصلاة إلا بإدراك ركعة. وأما النوع الآخر وهو الاستحسان بواسطة الاستدلال، فالمراد قال: فمن ذلك لو قال قائل إن اشتريت هذه السيارة فهو يهودي أو نصراني. القياس أن كلمة أنا يهودي وأنا نصراني أنها ليست يمينا، ليس فيها كفارة يمين، لأن اليمين هو الحلف بالله. وهكذا من حلف بالطلاق فقال وعلي الطلاق أن أفعل كذا، أو التحريم، أنه لا يعد حالفا لأنه لم يحلف بالله عز وجل، وبالتالي لا تجب عليه كفارة اليمين. ولكن العلماء استحسنوا في هذه الألفاظ إما في جميعها أو في بعضها أنه يعد حانثا تجب عليه كفارة اليمين. وهذا الأمر الذي تركوا به القياس هو نوع استحسان، وذلك أن الهاتك لحرمة مثل هذه الألفاظ يعد بمنزلة الهاتك لحرمة اليمين بالله جل وعلا. فإن قال قائل إذن هذا ترك للقياس بالقياس، فهو من نوع الذي سبقه. ورد المؤلف بأن الفقهاء يفرقون بين القياس والاستدلال، فالقياس له أصل معلوم أو أصول معلومة، وأما الاستدلال فهو إثبات للحكم بمعناه بناء على معناه وإن لم يكن له أصل يستند عليه. فقال: فإن كان الاستحسان هو الحكم، هذا نوع آخر من أنواع معاني الاستحسان اللي قلنا أنه إيش معنى ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. قال: فإن كان الاستحسان، هذا المعنى الثالث، فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فهذا ظاهر الفساد، لأن ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة، والأحكام تؤخذ من أدلة الشرع لا مما يقع في النفوس. وأما إذا كان الاستحسان هو ترك القياس لدليل أقوى منه، أو بمعنى آخر هو تخصيص العلة، فقد مضى الكلام فيه. سبق معنا في باب القياس هل يشترط في العلة أن تكون مضطردة بحيث يوجد حكمها معها في كل مواطنها، أو يجوز أن تكون العلة غير مضطردة وبالتالي لا يتوجه سؤال النقض؟ وقد قدم المؤلف أن الاضطراد شرط في صحة العلة، وبالتالي فمثل هذا يرجع فيه إلى ذلك المبحث في القياس. وأما إذا كان الاستحسان ترك دليل لدليل أقوى منه فهذا بالاتفاق أنه دليل، ولكن الخلاف في ما هو الدليل المقابل له. إذن إذا كان الاستحسان هو ترك القياس لدليل أقوى منه فلا بد من النظر للدليل الذي يدعى أنه يقابل القياس، هل هو أقوى من القياس أو لا، وهل هو أصلا دليل يحتج به أو لا. انتقل المؤلف إلى حكم الأشياء قبل ورود الشرع. ما هو حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ ينبغي بنا أن نفرق بين مسألة حكم الأشياء التي لا يوجد لها دليل بعينها في الشريعة، فهذه قد جاءت شريعتنا بأن الأصل فيها الإباحة، وذلك لقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله ألم تروا أن الله أسبغ عليكم ألم تروا أن الله خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذه أدلة تدل على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، لكن هذا الأصل إنما عرفناه بعد ورود الشرع بواسطة أدلة من القرآن والسنة. طيب قبل ورود الشرع ما هو حكم الانتفاع بالأعيان؟ فذكر المؤلف أن هناك عددا من الأقوال. القول الأول أن الانتفاع بهذه الأعيان متوقف في حكمه، فلا نقول فيه بإباحة ولا بحظر. لماذا؟ قالوا لأن الحكم هو خطاب الشارع، وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب للشارع، وأكثر من يقول بهذا القول هم الأشاعرة. والقول الثاني يقول بأن الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع هو الإباحة، لأن الله عز وجل ما خلقها إلا لمنفعة، والمنفعة هي انتفاع الخلق بها لأن الله غني عنها. والقول الثالث بأنها على الحظر، لأن هذه الأعيان ملك لله عز وجل ليست ملك للآدميين، ولا يحل لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا إذا أذن فيه، وقبل ورود الشرع لا يوجد إذن. والأول رد على هذا القول بأن الإذن إنما يكون فيما يقع في الانتفاع به ضرر على مالكه، أما ما لا يقع ضرر على مالكه فإنه يمنع منه. والمؤلف اختار القول الأول القائل بأنها على التوقف. لماذا؟ يقول لأن الأحكام الشرعية هي الخطاب الشرعي، أما الإباحة والحظر لا تؤخذ من العقل، فالأحكام العقلية لا تثبت بها أحكام شرعية. وهذا القول هو الذي أشار إليه المؤلف هنا، ودلل عليه بأن بعض الأعيان بعد الشرع ورد بتحريمه، وأن بعض الأعيان بعد ورود الشرع كانت محرمة وبعضها أصبح حلالا. والصواب في هذا قول لم يذكره المؤلف، وهو أنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع، منذ خلق الله آدم أمره ونهاه، منذ خلق آدم أمره ونهاه، فيدل هذا على أنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع. وأما أوقات الجهل والفترات فهذه تتبع أحكام الجهل في الشرائع التي سبقتها، تتبع أحكام الجهل في الشرائع التي سبقتها. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة الاستصحاب، والاستصحاب على أنواع متعددة، والمؤلف ذكر بعضها فلعلنا نذكرها باختصار. فأول أنواع الاستصحاب استصحاب الإباحة الأصلية، لأن حكم الأشياء بعد ورود الشرع الأصل فيها أنها على الإباحة حتى يرد دليل يدل على التحريم، ولكن هذا النوع لا يستدل به إلى الفقهاء، عامة الناس ما يحق لهم يقول الأصل في الأشياء الإباحة لأنه لا يدري، لعله ورد رافع للإباحة الأصلية لا يعلم به. والنوع الثاني استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل عدم وجوب شيء في الذمم إلا بدليل، وهذا على نوعين، ما كان في حقوق الله فهذا لا يستدل به إلى الفقهاء، فلا نوجب على الناس واجبا شرعيا إلا بدليل، والثاني ما كان في حقوق الخلق فهذا يعرفه من له اتصال به ولو كان من عامة الناس، فبالتالي الأصل براءة الذمة من وجوب ديون للآخرين حتى تقوم البينة بذلك. ومن أنواع الاستصحاب، وهذا النوع هذان النوعان بعض العلماء يقول هما من استصحاب حال العقل، من استصحاب الحال العقل، والصواب أن إثبات البراءة أو الإباحة إنما ورد بالدليل الشرعي، ولذلك احتجنا أن نستدل إلى أن الأصل في الإباحة بقوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واحتجنا أن نستدل على براءة الذمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى أناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن دليل هذين النوعين ليس هو حال العقل أو دليل العقل، وإنما الاستدلال منه استدلال عليه إنما وقع بدليل الشرع، وحينئذ هذا الأصل لا ننتقل عنه إلا بدليل شرعي يدل على ارتفاع ذلك الحكم، سواء كان الدليل الشرعي بطريق النص الصريح أو بطريق المفهوم، سواء كان نصا أو ظاهرا، سواء كان لفظا أو قياسا، فهذه كلها ننقل بواسطتها من دليل الإباء، من دليل استصحاب الأصل إلى ما تدل عليه هذه الأدلة. النوع الثالث من أنواع الاستصحاب استصحاب حال الإجماع، وذلك أن يكون هناك مسألة متفق عليها فتتغير إحدى صفاتها، فهل يجوز لنا أن نقول بأنه نستصحب الإجماع السابق فنحكم بنفس الحكم الموجود في الأولى أو لا؟ ومثل له المؤلف بقول الشافعي في المتيمم بأنه إذا رأى الماء في أثناء صلاته لم تبطل صلاته، وأنه يكمل الصلاة بدليل أنه لو رأى الماء بعد الصلاة لا صحت صلاته ولم تبطل بالإجماع. قال فكذلك استصحب هذا الإجماع في أثناء الصلاة، وآخرون عكسوا وقالوا لو رأى الماء قبل الصلاة لكانت صلاته باطلة بالإجماع حتى يتوضأ، فنستصحب هذا الإجماع إلى داخل الصلاة فنقول إذا رأى الماء في أثناء الصلاة بطلت صلاته كما لو رآه قبل دخوله في الصلاة. فهذا النوع من أنواع الاستصحاب وقع الاختلاف عليه، فقال طائفة وهم الأكثر هذا ليس بدليل، قالوا لأنه يوجد تنافي بين الإجماع والاختلاف، فلا يصح أن تستصحب الإجماع في محل الخلاف، بخلاف استصحاب النص فإن النص لا يعارض الخلاف، فيمكن أن تستصحب النص في محل الخلاف لأنه لا يوجد تعارض بين أو تضاد بين النص والاختلاف. وقال آخرون بأن استصحاب الإجماع دليل يصح الاستناد عليه، قالوا لأننا في الحقيقة لا نستصحب ذات الإجماع وإنما نستصحب مستند الإجماع، لأن الإجماع لا بد أن يكون له دليل يستند عليه. والنوع الآخر من أنواع الاستصحاب استصحاب النص، في بحيث نقول أنه أن الأصل في النصوص أنها محكمة غير منسوخة، فنستصحب إحكام النص فلا نقول بنسخ نص إلا بناء على دليل. من أنواع الاستصحاب استصحاب العموم، فالأصل أن اللفظ العام يدل على جميع أفراده وأنه مستغرق فيها، فلا نخصص فردا من الأفراد إلا بدليل، فلا نخصص فردا من الأفراد إلا بدليل. والنوع الآخر من أنواع الاستصحاب الاستصحاب في استصحاب الوصف، استصحاب الوصف استصحاب الوصف بأن يكون هناك وصف معين في وصف معين في ثابت في شيء من الأشياء، فالأصل أن ذلك الوصف باقي وأنه لا نحكم بتغيره إلا بدليل، لا نحكم بتغيره إلا بدليل. مثال ذلك اشترى زيد سيارة قبل سنة، اشترى زيد سيارة قبل سنة، الأصل بقاء ملكية السيارة، بقاء ملكية السيارة لزيد حتى يأتي دليل يدل على أنه باع السيارة وانتقلت ملكية السيارة، هذا يسمى استصحاب الوصف. استصحاب الوصف الجمهور على حجيته في الإثبات والدفع والنفي، والحنفية يقولون هو حجة في النفي وليس بحجة في الإثبات، ولذا لو كان هناك شخص مفقود، لو كان هناك شخص مفقود فحينئذ هل نستصحب حياته، هل نستصحب حياته أو نقول بأنه قد مات في باب المواريث؟ إذا قلنا بأنه مات لم نجعله يرث من قرابته ولم وقمنا بتوريث قرابته منه، وإذا قلنا بأنه لا زال حيا فإننا نثبت له الميراث من قرابته الذين توفوا في وقت غيبته ولا نقوم بتوزيع تركته، وهكذا قال الجمهور. والحنفية يقولون استصحاب الوصف حجة في النفي فلا نقوم بتوزيع ماله، لكنه ليس بحجة في الإثبات، فإذا مات قريب في وقت غيبته لا يرث منه. لماذا؟ قالوا لأن استصحاب حال حياته هذا من أنواع استصحاب الوصف، واستصحاب الوصف يكون حجة في النفي فلا يرثه غيره ولا يكون حجة في الإثبات، وبالتالي نقول بأنه لا يرث من غيره. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى دليل آخر، وهو الاستدلال بأقل ما قيل، الاستدلال بأقل ما قيل، وأنا أسميه باسم آخر وهو الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال، القدر المشترك بين الأقوال. فإذا كان هناك قدر مشترك بين الأقوال، فهل نقول هو الأصل وهو المعتمد عليه وما زاد عن ذلك نحتاج فيه إلى دليل؟ وقال المؤلف في تفسير القول بأقل ما قيل بأن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة، فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر، ومثل لذلك بالاختلاف في دية اليهودي والنصراني. فالحنفية يقولون تجب دية كاملة، والحنابلة والمالكية يقولون تجب نصف الدية، والشافعية يقولون تجب ثلث الدية. فثلث الدية هذا محل اتفاق، محل اتفاق. فلو قدر أنه لا يوجد دليل آخر فإننا لا نستطيع أن نثبت إلا الثلث، أما إذا وجد دليل آخر فإننا حينئذ نعمل بالدليل الآخر. لكن هذا، ويلاحظ بأن هذا فيه جانبان، جانب أنه اتفق على وجوب هذا المقدار الأقل وهو الثلث، وهذا إجماع في هذا النوع، ونستصحب براءة الذمة فلا نوجب زيادة عما وقع عليه الإجماع إلا إذا ورد دليل، إلا إذا ورد دليل. ولكن في مرات قد يكون القدر المشترك في أكثر الأقوال لا في أقلها، من أمثلة ذلك مثلا في مسافة القصر، فهناك من يقول بأن القصر الذي يجوز قصر الصلاة، السفر الذي يجوز قصر الصلاة فيه هو مقدار 40 كيلا، وآخرون قالوا 80 كيلا، وآخرون قالوا 120. فالقصر في 120 متفق عليه، وما نقص عن ذلك فيه اختلاف. فإذا الاتفاق هنا على أكثر ما قيل وهو القدر المشترك بين الأقوال، وهو الذي وقع الإجماع على قصر الصلاة فيه. وأما ما نقص فإننا نستصحب فيه الأصل الوارد في النص الشرعي بوجوب أداء كل صلاة في وقتها تامة، حتى ننظر في الدليل الدال عليه. ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألة النافي للحكم، هل يطالب بدليل كالمثبت للحكم؟ هناك من قال النافي لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واليمين على من أنكر، ولكن اليمين نوع من أنواع الأدلة، ولو قلنا بأن النافي لا يطالب بدليل لما طالبناه بالبينة. قال ومن الناس من قال إن كان النفي في العقليات فعليه الدليل، وإن كان النفي في الشرعيات لم يكن عليه دليل، والصواب هو القول بإلزام النافي بالدليل في جميع القضايا كما هو الحال في المثبت، لأن النفي لا نستطيع إبقاءه والحكم به إلا بدليل. وقد جاء في النصوص مطالبة النافي بالدليل، كما في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا برهانكم، فطالبهم بالدليل. ثم ذكر المؤلف فصلا في ترتيب استعمال الأدلة، قال اعلم أنه إذا نزلت بالعالم يعني الفقيه وهو الذي يستطيع تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة وعنده معرفة بالأدلة، إذا نزلت به نازلة وهي مسألة تحتاج إلى حكم شرعي، وجب عليه طلب حكمها في النصوص والظواهر، في منطوقها وفي مفهومها وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقراره وإقراره وإجماع علماء الأمصار. فإذا وجدها متحدة على إثبات حكم واحد حكم به، وإذا لم يجد في النصوص شيئاً ابتدأ بالبحث في العلل ليحكم بواسطة القياس. فإذا وجد علة منصوصة أو مستنبطة فإنه حينئذ يقوم بإثبات الحكم بناء على ذلك القياس. فإن وجد تعارض بين الأدلة و أو بين العلل فإنه يعمل حينئذ بمحاولة الجمع بينها بحمل بعضها على محل وبعضها الآخر على محل آخر. فإن لم يستطع نظر في تاريخ النص فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا، فإن لم يستطع فإنه يرجح بينها ويحكم بالأقوى. قال: وإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم، فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم، فما سلم منها منفردا أو مجتمعا علق الحكم عليه، وإن لم يجد علل بالأشباه. لأنه يعني كما تقدم عندنا القياس ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس دلالة هو الذي يسميه هنا المؤلف الأشباه، وقياس شبه وهو الوصف ب أو الجمع بالوصف غير المؤثر. قال: فإن لم تسلم له علة في الأصل علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعداه، وإن لم يجد في الحادثة دليلا فإنه حينئذ يعمل بدليل الاستصحاب، فيستصحب أن الأصل في الأشياء هو البراءة الأصلية. وحينئذ نحتاج إلى الكلام في التعارض والترجيح، فنقول بأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة، لأن الله جل وعلا قال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة، لكن قد يوجد مظن التعارض في ذهن المجتهد ليس في حقيقة الأمر. ويشترط للتعارض ثلاثة شروط: الأول صحة الدليلين، إذا كان أحد الدليلين ضعيفا فلا يلتفت إليه ولا يقال هناك تعارض. والثاني تقابلهما في المدلول، فلو كان يدلان على نفس المدلول فلا يوجد تعارض. والثالث اتحادهما في مكان الحكم، لو كان واحد في الصباح وواحد في المساء لا يوجد تعارض، ما يجينا واحد يقول هناك تعارض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وحديث من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، نقول هذا قبل الصلاة وهذا بعد، لا يوجد تعارض لأن المحل لم يتحد. طيب إذن عندنا ثلاثة شروط: الشرط الأول صحة الدليلين، والثاني تقابلهما في المدلول، لو كان الدليلان يدلان على الجواز هل يوجد تعارض؟ ما يوجد، واحد يدل على الجواز واحد يدل على المنع. والثالث اتحادهما في محل الحكم. ماذا نفعل عند التعارض؟ نحاول أولا أن نجمع بين الدليلين بأن نحمل أحدهما على محل والآخر على محل. مثال ذلك حديث لا تصلوا وأنتم مستقبلون القبلة ولا مستدبروها، مع حديث ابن عمر رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فحينئذ من أوجه الجمع أن نقول الأول مثلا في الأول حديث النهي في غير البنيان، وحديث الإباحة في البنيان. مثال آخر حديث من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث قالوا يا رسول الله من مس ذكره في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا بضعة منك. فحينئذ قالوا بأن الحديث الأول هذا في من مسه مباشرة، والثاني بأنه من مسه من وراء الحائل لأنه سأل عن أحكام الصلاة، ولا يعقل أنه في الصلاة أن يكون في صلاته كاشفا لعورته. فإذا لم نستطع الجمع بين الدليلين نظرنا للتاريخ، فعملنا بالتاريخ المتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم. فإذا لم نعرف التاريخ فحينئذ، يعني مثال ذلك حديث ما ورد أن بعض الصحابة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عقد عقد نكاح المتعة، ثم جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر أو يوم فتح مكة، فنقول أن حديث النهي متأخر فيكون ناسخا للمتقدم. ومثل ما ورد من الحديث من أكل لحوم الحمر، ثم جاء في الحديث الآخر أنه في يوم خيبر أمر أو نهى عن أكلها وأمر بإلقاء لحمها بعد أن فارت لحومها في القدور، فنقول الحديث الأول بالجواز متقدم فيكون حديث النهي المتأخر ناسخا له. فإذا لم نعرف التاريخ فإننا حينئذ نصل إلى مرتبة ثالثة، وهي مرتبة الترجيح، فنعمل بأقوى الدليلين. والقوة لها مناطات متعددة، منها من جهة قوة الصحة، كما لو جاءنا حديث صحيح وحسن قدمنا الصحيح، وكما لو جاءنا منطوق مع مفهوم فإننا نقدم المنطوق، وكما لو جاءنا دليل يدل على المنع ودليل يدل على الإباحة قدمنا دليل المنع، وكما لو وردنا حديثان أحدهما من رواية صاحب القصة والآخر من رواية غيره فنقدم رواية صاحب القصة. ومن أمثلة ذلك مثلا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان، وفي حديثه وهما محرمان، وفي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال، فميمونة أعرف بقصتها من ابن عباس فتكون روايتها مقدمة على روايته. إذا لم يتمكن الفقيه من الترجيح فحينئذ يجب عليه أن يتوقف عن الفتوى، ولكن في حق نفسه يقلد غيره ممن يرى أن قوله أغلب على الظن أن يكون هو شرع رب العزة والجلال. يبقى عندنا مباحث الاجتهاد والفتوى والتقليد، لعلنا إن شاء الله أن نتركها لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لعلنا أن نتمكن من إنهاء هذا المتن في الدرس القادم بإذنه جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.